وهدى ورحمة يا أيها وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فجعلتم منه حراما وحلالا قل أهو الله أذن لكم أم على الله تفترون.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم قل فأجمعوا أمركم وشركاءكم